تكلمنا على هذه المسألة فيما سبق أن تطبيب الرمي شرطه في صحته يعني في الجمرات، لا بد أن يرمي الأولى والثانية والثالثة، ولو عكس لا يصح، ولو عكس من الأخيرة للأولى تكتب الأولى فقط. فقال التطبيب شرط، والشرط معناه ما هو؟ معناه ما يتوقف عليه بصحة الشيء، ما يكون الشيء صحيحا إلا بوجود شرط، إذا وجد شرط وجد المشروط، إذا فقد فقد المشروط. ثم بعد ذلك عدد الحصى، هل هو شرط وليس بشرط؟ سبع الحصيات، قال فيه روايتان، الرواية الأولى لا بد من سبع، ولو أخل منها جعلها ست أو خمس لا بد من إعادة الرمي، إلا لا بد من سبع، لأن الرمي إذا فات وقته يفدي عنه، بعض المناسك كالأركان إذا فاتت ما أنت نرجع عنها، لابد من أديانها بعينها، الطواف والسعي والوقوف بعرفة، فالرمي إذا فاته فدا عنه. فيقول في عدد الحصى روايتان، الرواية الأولى لابد من سبع وهو المذهب، والرواية الثانية لو رمى بخمس أجزاء ولو رمى بست أجزاء بما جاء عن الصحابة رضي الله عنه. أما لو رماها متعمدا فهذا مكروه، لأن ثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه رماها بسبع حصيات كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، ما جاء قال سبع، لكن فعله يدل على ذلك. ثم جاءت روايات أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم بعد رمي يتساءلون كم رميت، منهم من يقول بسبع ومنهم من يقول بست ومنهم من يقول بخمس، قال فلا يعيب بعضهم على بعض. فأخذ من هذه الرواية أن لو رماها بست أو خمس أجزأت. عرفنا هذا؟ يقرأ الرواية الثانية والأخرى والأخرى يجيبه خمس أكثر يعطى حكم الكل. قال فيه روايتان إحداهما سبع وهذا الواجب، والثانية يجزئه خمسا. ما معنى يجزئه؟ يعني يصح منه، هو مستحب، لا ليس مستحب، إنما لو فعل أجزاءه ذلك ليس الإنسان مستحب أو الواجب هو سبع. فقال خمس يجزئه، وفي رواية ست حصيات تجزئه. نعم لما رأى رواه الأثرم، وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي كذلك. نعم. وعن الآن نتكلم عن المذهب، لابد من سبع حصيات، فإذا أخل رمى الأولى بست حصيات وقلنا السبع واجبة، ثم انتقل إلى الثانية إذا قلنا الترتيب شرط كما مرة، قلنا السبع واجبة فلا يصح رمي الثانية حتى يتم رمي الأولى. فلما رماها بسيط ما تم. هذا أراد معنا اقرأ المتن يا لما لم يصح رمي الثانية؟ لأن رمي الثانية يتوقف على صحة الأولى. نعم بعد إن لم يعلم فإن علم أن هناك حصاف ناقصة فلا لا يدري هي الأولى أو الثانية أو الثالثة. يقول يبني على اليقين. ما معنى يبني على اليقين؟ يتحرى في نفسه فيرى أيهما تطمئن نفسه أنها رماها بست أنقص حصاف. إن كانت الأولى عادها رمى الأولى بواحدة ثم عاد الثانية والثالثة، وإن كانت الأخيرة أضاف إليها واحدة فقط. هذا قلنا المذهب، والصواب أنه لو أخلى بحصاته لا شيء عليه إن شاء الله. نعم. طيب. رمي الجمار الرمي الأولى يوم العيد يرمي جمرة واحدة وهي تحية منى، ثم بعد ذلك يبيت بمنى ويرمي سبعة سبع سبع. كم يعني؟ 21 حصاد في اليوم الأول يرميها بعد الزواج. فإن لم يرمي في الأول في اليوم الأول ما الذي يفعله؟ يرميه في اليوم الثاني بعد الزواج. ما يرميه ليلا حسب يقولون، والصواب جائز ليلا، لكن يقولون لابد أن يرميه ليلا نهارا في اليوم الثاني. وهل عليه جزية؟ ما عليه، لأن وقت الرمي لأن الرمي رمي الأنساك في الأيام الثلاث أو المتعجلة في يومين إنما هو نوع واحد من النسك، ولو أخر يوما جاز له أن يرميه في اليوم الثاني ولا فدية عليه. فإذا انتهى اليوم الثالث ولم يرمي شيئا منها خرج الوقت، ما يمكن يرمي، فات وقته. وما الذي يفعله؟ لا بد من بدل، فالبدل هو الفدية، لا بد من بدل عليه. واضح هذا؟ اقرأ. إن ترك المبيت إن كانت ليلة واحدة المذهب أن الدم كثير في الليلة الواحدة، لكن ترك الليالي كلها فعليه دم واحد. إن ترك ليلة واحدة يتصدق قطعا ثلاثة مساكين، إن ترك الليالي كلها فعليه دم. وكذا إن ترك الجمار رميها كلها ففاتته حتى خرج وقته من أيام التشريق فعليه دم. وإن حجنه اليوم الثاني يرميه، لكن يرميه إلا بعد الزوال عنه في النهار لا يرميه ليلا، وإن رماه ليلا أجل. نعم. يعني يقول ففي حصاد لو ترك حصادا من سبع واجب أو ترك ليلة واحدة لم ينم حكمها حكم ما لو قص شعرة وهو محرم. المحرم لا يجوز له أن يقص شعره ولا يغطي رأسه ولا يلبس مخيط. ولو قص شعره ففيها تمرة، لو قص شعره إما صدق أحقنا من طعام يطعم إطعام مسكين، فيها إطعام مسكين، شعرة واحدة فيها إطعام مسكين. فأراد أن يقول أنه لو ترك ليلة واحدة حكمها حكم ما لو قص شعرة وهو محرم، فيه إطعام مسكين. نعم. وليس على من كان عمله يعني يسمى من كان عمله في شهر الحجيج أو أن عمله يتوقف على وجوده كالرعي والسقي فجاز له أن يترك المبيت ولا شيء عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ورخص للسقاة، السقاة الذين يسقون الحجيج إن منفعته من الحجيج عاما، كذلك الرعاة لا بد يرعون في النهار ولا ما في الدواب وهم مواسين، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم ترك المبيت. قوله رخص لهم أنه صلى الله عليه وسلم رخص لهم ترك المبيت يفيد يظهر بأن المبيت واجب إلا لا معنى للترخيص. نعم اقرأ. وليس على فطر الشرف وليس على أهله. وليس على أهله قائل الناس وفي عام وليس لما روى أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت تتمتع ليالي منا من أجل الغاية متفق عليه. وروى أبو البجاع بن عاصم عن أبي الزبير قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أن يغزو يوم النحر ثم يكون الوقت يومين بعد يوم النحر يرجو أحدهما. رواه مسلم. وقال حمد اختلف أهل العلم إذا قلنا رخص للرعاة ورخص للسقاة إن الرعاء بالأمس جمع راعي أو الرعاة بالسائل المربوطة كذلك جمع راعي إن جمعت بالأمس تكسر الرأس أو الرعاء قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. جاء بالهمس كسر الرعاء فإذا قلت الرعاة لابد إلزام الإنسان. الرعاء والسقات رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في درس المدينة فيقولون إذا كان العذر عاما جاز للإنسان أن يترخص وإذا كان العذر خاصا لا يترخص. هذا قول بعض المحققين في أهل العلم. وبعضهم قال لا كل عذر يتضرر منه النبي جاز له. فمن قال بعموم العذر أجاز لمن خفي على ماله ومن كان معه مريض قوم بجانبه ومن كان مريضا أجازوا لهم ترك النبي وأنابوا عنهم في الرمي ولا فدي عليه. ومن قال لا بد من عذر خاص عذر عام لا عذر خاص. العذر العام ما هو؟ أن يكون الحكم يشمل يعني لا يمكن التخلص منه. المرض أعذار خاصة خلاف لو جاء وباء لو خشي الناس فتنة أو خشي حريق هذا عذر عام. لكن إذا كان أمراض المرض ينتهي بعض الناس دون بعض فاختلفوا هل العذر عام ولا العذر خاص. من قال لا بد من عذر عام ما رخص للمريض ولا للمستحاضة ولا من به حاجة. أما قال العذر عام رخص لهؤلاء. نعم هذا لا بد أن أدركهم الليل أما الرعاء لا بد أن يبات أهل السقاية لا يلزمه المبيت. لما فرق بين الرعاة والسقاية؟ قال الرعاة لا يرعون إلا نهارا فالتسريح لهم ليلا بترك المبيت وهم بداخل منها لا معنى لها لا يريدون من رعي ليلا. أخلاق الذين يسكون الحديث وهم في هذه المنة ليلا ونهارا لذا يفرق بين من أدركه الليل وهو في منى. إن كان من الرعاة قالوا له نم لابد من مبيت. إن كان من الثقات فيرخص لهم لأن الحجيج في حاجة الله. نعم فرعا أن لكم هذا يخاف صياع أو موت مريض قال المجد وكذا وقوش أو مرض كبت عام كبت كذا أو لم يجد مكانا أو كلما مر على مكان أراد الإناث به قالوا اذهب انصرف وجد في مكان ملوث فهذه أعذار. على رأي المصنف ابن قدامة قال من كان لهم عذر بمثل هذا العذر جاز له ترك المبيت ولا شيء عليه. نعم. لما روى لما روى أبو داود عن رجلين بن قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين أرض في أيام الحج ونحن عند رأينا. إلا أن كذلك خطبة مشروعة كما يخطب في عرفات يخطب في منى. نعم. بعدها ما سبق في حجه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل منى كل ليلة. ما سبق اللهم صلى الله عليه وسلم. إن سبق حديث ابن عباس وحديث عني هذا فلعله في عمرة جعرانة لم يكن ذلك في حجه صلى الله عليه وسلم. والأفضل للحاج إذا جاء مكة في طواف الإفاضة أو حتى ولو كان الجمعة وعلم أنه يدرك صلاة الظهر في منى جماعة فالأفضل يصليها ظهرا في منى ولا يصليها جمعة في مكة. الحاج أفضل أن يصلي الصلوات هناك أفضل من صلاة في المسجد الحرام ولو كانت ألف صلاة لأنها سنة وأجرها عظيم. نعم. فمن حب أن يتعجل في يومين لا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. هذا عند الحنابلة عند غيرهم لا. قال إن إذا غربت الشمس وهو في منى لزمه المبيت في اليوم الثالث. ما دليلهم؟ هذه الآية الكريمة. من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أين وجه الدلالة؟ قال أن الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين. قال في يومين واليوم من شروق الشمس إلى غروب. فمن تعجل من الشروق إلى الغروب فلا إثم عليه. فلو تعجل بعد غروب الشمس لا يقال تعجل في يومين، قال تعجل في ليلة. الله سبحانه وتعالى خصها بالنهار، قال في يوم. فإذا قالت الحنابلة أن من أراد أن يتعجل يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس عليه، لو غربت يلزمه المبيت. عرفنا هذا؟ نعم. التأخير هنا ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال التأخير هنا لبيان جواز الأمرين. لما قال هذا؟ قال لئلا يفهم القارئ حين يقرأ قوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أنهما مستويان في الأجر. قال لا، ذكر الله التأخير من تأخر لبيان الجواز، ما ذكره لبيان الجواز، لا ذكره لاستواء الفضيلة أو الاتباح. تقول الإنسان من أكل هذا الطعام فله أن يفعل ذلك ومن أكل من هذا اللون من الطعام فله أن يفعل ذلك. هذا قد يدل على استواء الأمرين عند الواهب عند المضيف عند كذا، لك أن تأخذ من هذا تأخذ من هذا، لكن هذه الآية ما جاءت بهذا النسق، إنما أراد الله عز وجل ليبين الجواز لا ليبين أنهما في الفضيلة سواء. قال التأخير أفضل، التأخير أفضل لأن فيه زيادة مشقة وفيه تأخير موافق لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذا القول أن بعض أهل العلم يقول أهل مكة ومن أراد الإقامة بمكة ما يتعجل في يومين متأخر، إنما التعجيل لمن أراد أن ينفر وهو جاء من أقاصي البلدان من خارج مكة، فهذا قد غاب عن أهله طويلا وله حاجات أو أعمال، فتترخص له أن يتعجل في يومين فيذهب. أما أهل مكة ومن أراد الإقامة بمكة فقال هذه الرخصة ليست له، هذا قول بعض أهل العلم، لذا قال هنا قالوا ليس شرطا للتعجيل ألا يكون مقيما بمكة، ولو كان مقيما بمكة له أن يتعجل. عرفنا هذا المعنى الذي جاء قصد المملك. نعم. وعن الأول عمر رضي الله عنه قال من أراد أن يتعجل في يومين فليفعل إلا آل خزيمة، وآل خزيمة صحب من قريش هم من أهل مكة، استثناهم عمر رضي الله عنهم لأنهم أهل مكة، ففهم الناس من قول عمر رضي الله عنه أنه استثنى هذه القبيلة أن لا تنفر مع الناس، أن من كان يسكن بمكة أو أراد الإقامة بمكة لا يتعجل في يومين، لا يتعجل في يومين. نعم. وحمله المغني على الاستحباب محافظة على المغني. صاحب المغني بن قدامة قال ابن عمر إنما سكن آل خزيمة في استحباب، فيستحب لمن كان بمكة أو أراد الإقامة بمكة ألا يتعجل لا على الوجوب. حمله، ايش معنى حمله؟ اي اخذ كلامه قال انما يدل على الاستحباب، لما استثنى لا يدل على الوجوب على النهي انما دل على الاستحباب، هذا معنى قول ابن قدامة محافظة على العموم. قال انما قلنا قول عمر حملناه على الاستحباب محافظة على العموم في الآية لا يناقضها حتى لا يتناقض قول الصحابي مع عموم الآية. أين عموم الآية؟ قوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ولم يقل سبحانه وتعالى إلا أهل مكة أو من أراد الإقامة بمكة، جعله عاما. هذا عموم ولا مو عموم؟ الله ما خص أحد، فقال محافظة على هذا العموم نحمل قول عمر أنه أراد بالنهي الاستحباب لا النهي التحريم. نعم. فلو عاد فلا يقوم وليس عليه رب يوم الثالث. إذا نفر من منى ثم رجع إلى منى لحاجة، إما زيارة صديق أو كلا أو نسي حاجة، فلا يقال لو رجعت إلى منى فلا تخرج، لا بد أن تنام، يقول له إن عاد لحاجة فلا ويجري بقية الحفرة من الأشهر. هذا بعضهم أراد أن كأنهم أرادوا والله أعلم أن لا يحملها معه خارج مكة لأن لا تنقل على قبر سبحانها رمائي مثلا أي لا تنفع. نعم. فإن قربت وهو بها لزمه البريد والرب من البريد. طيب فائدة ما معنى فائدة تحب من نفر أن يأتي المحصر المحصر وهو الأفضل وحده ما بين الجبلين إلى المحصر ويقضي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويحجر يسيرا ثم يدخل مكة وكان المحصر هو بالأفضح هو الأفضح المفضح من المعابدة فوق المقابر مكان مبنى الرابطة أول هذا المكان الفاتح الواسع له وليسلم الله أعلم أن هذا المكان هو قال يسلم من نفر بمنى أن ينزل بالمحصر يصلي فيها الظهر والعصر لفعله صلى الله عليه وسلم ولفعله اعتداد العمر نزول التحقيق هل هو سنة أو أنه صلى الله عليه وسلم فعله لأنه كان أرفق بمسيره إذا نزل هناك وارتاح مكان واسع قضاء لا سكان ولا أحد ووادي أفلح وفيها حصراء هي مريحة لنزوله ثم انه طريق على المدينه اقرب من ذاك المسجد من ذاك المكان فياتي البيت فيطوف طواف الوداع ثم يخرج او ان النزول سنه فهو جزء من النسك اعتداد العمر اعتبره جزء من النسك ينزل وهكذا بعض اهل الفقه يقول ينزل بالمحصب انه سنه والصحيح انه انما فعله صلى الله عليه وسلم لانه ارفق بمسيره فمن فعله طلب بالاقتداء لا يكره من فعله اقتداء به صلى الله عليه وسلم يؤجر لكن طلب الناس ان يفعلوه لا بد من دليل يبين ان هذا الفعل انما فعله صلى الله عليه وسلم لاجل ان يرشد الحديث ان يفعلوا هذا الفعل لا بد من دليل فلا يصح لاحد ان يقول للناس هذه السنه إلا بعد أن يعلم أنه صلى الله عليه وسلم إنما بات بالمحصر وصلى بها الأوقات الخمس لأجل أنه سنة وإلا فله أن يفعله في نفسه خاصة نعم إذا أتى مكة نعم حتى يوجع البيت كيف إيه سنة لابد أن تعرف الوجه الذي فعله من هذه السنة إن لم تعلم الوجه فالأصل فيه أن فعله حكم اختياري فعل هذه الأماكن التي ليست عبادة ولن يقل للناس فعلوها إلا على أنها اختيارية إذا علمت أن فعلها وفعله كان لأجل السنة إذا عرفت الوجه يعتبر سنة وإذا لا يعتبر سنة إيش معنى الوجه؟ يعني القصد الذي من أجله فعل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر كان شديد المتابعة حتى أنه صلى الله عليه وسلم في إحدى أشهاره في طريق المدينة نزل فتوضأ فبقي من فضل وضوئه ماء فسكبه تحت جذع شجرة عبد الله بن عمر يأتي عند النخلة هذه ويتوضأ ويخلي شوية وضوء يكتبه تحت جذع شجرة شديد المتابعة كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء المكان وحفظ شيئا للناقة إن أراد أن يمسك عنقها أو كذا يسير بها فإذا لواها فكان عبد الله بن عمر إذا وصل ذلك المكان لوى عنق الناقة هذه المتابعة إن أراد أن يتابع هكذا يؤجر عليها لكن دعوة الناس بها لا تعلم الوجه فعله صلى الله عليه وسلم اتفاقا لم يفعله قصدا والفعل يكون سنة إذا فعل لقصد ما لا بد أن تعلم الوجه ثم تدعو الناس إليه بعض هذا إذا الإنسان يحتاج كثيرا على شيء يقول تركت السنة ليس السنة في هذا نعم فإذا أتى مكة لم يقصد حتى يوجع البيت بالطواف إذا طواف البيت واجب عند الحنابلة بل هو جزء من الحج من النسك يعتبر نسك وليس بنسك كان الحنابلة يقول ليس بنسك ولعله صحيح لكن هو واجب ووجوبه لا يتعلق بالنسك وبعضهم قال هو جزء من النسك فمن تركه يجبر بدمه إن كان من النسك فمن تركه جبر بدمه ومن لم يقل أنه من النسك فهو خالف الأمر لأنه الصلاة أمر الناس أو نهاهم أن لا يصدروا من البيت إلا بعد الطواف نعم بما روى قال أمر الناس أن يصلون آخر عهدهم في البيت إلا أنه خفف عن المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن المرأة الحائض أن تنفر ما هو طواف الوداع خفف عليها ذلك بخلاف طواف الإفاضة. الحائض لابد أن تمكث حتى تطهر، فإن خفيت فوات الرفقة وما معها أحد وهي وحدها تبقى العمرة في ذمتها وحجها رنة حتى تأتي فتطوف، حتى تأتي عن حجها من تهى. لابد أن تبقى حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فرخص للحائض أن تنفر وليس عليها طواف وداع، وكونه رخص للحائض بل على وجوب على غيره. نعم. قال الصادق الأصحاب إنما يستحيل عليه عند العلم على كل، وأنه لو أراد المقام في مكة لا وداع عليه. الوداع للمفارقة، وداع البيت لمن أراد أن يفارق البيت، أما من كان داخل البيت ما عليه وداع، الحج ليس على المكي، الوداع ليس على المكي ولا على من أراد الإقامة، إنما من أراد أن يخرج على المكي وغير المكي، ثم أراد أن يخرج مكة لعمل ما خارج مكة فعليه طواف الوداع، عليه أن يطوف طواف الوداع. بعد التحمل، بعد التحمل يعني ذكر هذه المسألة صلى الله عليه وسلم طلب من الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، إذا أرادوا أن ينفروا يكون آخر عهد بالبيت. كان بعض الصحابة عمر رضي الله عنه يرد الناس من الجموم من وادي فاطمة، يعلم أن ما طافوا ردهم يطوف يردهم على رواحه، لأن سيد مرحلة تقريبا لا دعم مثل مرحلة يعني ساعات حتى يصل البيت يطوف، سنة على وجوبه. بعضهم قال أنه سنة، المالكية ما يرون عليه شيء، والحنفية كذلك لا يرون عليه شيء، وغيرهم يقول واجب الشافعي والحنابلة أن يكون آخر عهده بالبيت. آخر العهد قالوا لو طاف ثم ذهب يشتغل في تجارة ويتسوق لأجل أن يتاجر، ولو شرى حاجة حاجتين قال أبو درجع نتوه، ومن ورخصوا أن نشتري طعاما له ولأهله. وهذا الله أعلم، لو قلنا للناس به أوزعني كونه آخر عهده بالبيت، ما الذي يدل على أن الإنسان إذا طاف وسعى ما يذهب يستريح ولا يخيم ولا يأكل طعام ولا يشتري حاجات؟ أين الدلالة فيه على أنه ذاك لا يجوز ولا يصح؟ قال من أراد أن ينفر فليكن آخر عهده، يعني آخر شيء يتذكره ويأنس به بعد قرار حجه هو البيت، فما في آخر يشغله. فهموا منه أن أي أمر آخر لو بقي أو نام أو جلس طويلا أو بضع أو اشترى كذا وباع فلم يكن ذاك آخر عهده من بيته، هكذا فهم من فهم منه. فبقية أهل العلم قالوا لا، آخر عهده بالبيت أنه ما كان من شأن العبادة إذا فرغ منها فينتهي منها بالطواف، ثم إذا عزم الرحيل ونوى الرحيل فليكن آخر عهده بالبيت. فإن جاء في رحيله أن يقيم جزءا من الليل أو جزءا من النهار أو يشتري أو يبيع وليس بنية إقامة ولا بنية تأخير لا شيء عليه، لكن لو أراد أن يقيم ما كان آخر عهد من بيته، فقال أي يومين ثلاث لم يكن آخر عهده. لو قال أنا قف وهذا آخر ما أهدي بالبيت وأنا راح لذلك ثم غادر إلى بواحي مكة أو إلى خارج الحرم واستقام بها حتى برد الجو واستطاع أن يسير مع رفقة، فمن الحرج أن تقول عد وقف بالبيت المنطرد، سيما الحجاج كبار السن والضعفاء أيام الصيف الشديد. إما أن هو راح يعني رفقته تسافر بعد الظهر أو مع الظهر أو قبيل الظهر، فلو قلت لا تغادر إلا بعد طواف الوداع فمعناه الخطوف الساعة 10-11 والشمس محرقة والجو ليس بالسهل والزحام شديد فيتأذى من معه. فإما أن يرحق ويتكلف من المشقة ما الله به عليم، أو أنه لا يطوف يقول عليه جد يتحمل الدين أو أصوم، والدين ليس فيه حرج. ويفهم من هذا أنه إذا تيسر له الطواف قبل رحيله بدقائق أو بشريعات قليلة فهذا الأفضل في حقه، سيما من كان رحيله ليلا فله أن يطوف بعد المغرب بعد المساء ثم ينصرف، ومن كان رحيله في منتصف النهار والوقت صيف والشمس ما يتحملها الناس والزحام شديد ثم تقول له لا بد أن تطوف قبل المغادرة قبيل المغادرة بلحظات فهذا فيه من العامة المشقة ما الله به عليه. إما أن يترك الطواف يقول لا أطوف أخذ رحمة فلان وفلان، أو أنه يتحايل، أو أن يجد في قلبه من الضيقة الأمر ما الله به عليه. فإذا قلنا أخي طف الصباح ثم اذهب إلى رحلك وهيئ وأنت ناوي الرحيل ثم إلى مشهد صباح ضحى فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لأن هذا أيسر أوفق والله أعلم بمراده. نعم اقرأ. رجع فوجعه هذا الله أعلم، هذه لا أدري من أين جاء بها، لكن هكذا يروي عن الإمام. إذا ودع البيت وصرف لا يرجع في المرة الثانية، إذا اتفق أعاد فان خطاب ليس لها دليل، لكن هذا نسمع هذا القول. نعم ابن زاؤون ابن عقيل هذا اجتهاد منهما كما يفعله بعض الأعاجم، إذا طافوا قام مشى على وراء على خلف، هذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولا غيره، لكن علمنا أن بعض أهل العلم نذهب إلى هذا، قالوا ابن زاغون ابن عقيل إذا طاف لا يجعل ظهره من كعبة إنما يجعل مستقبله مستقبل كعبة ثم يزحم على قدميه القحطرة حتى ينقلب. وذكر ابن زاغون ابن عقيل لا يولي ظهره حتى يغيب، هذه ليست السنة وليست معروفة بل هي بدعة. نعم قال الشيخ حسن الذي استراح الذي ذهب واستراح عند رحله ليبرد الجو او يستقر او ليطعم او ليأكل ليس في إقامة، فمن رخص في هذا اليسير رخص في غيره، وأولئك ما عرفوا ما هو في الزمن هذا كثرة السيارات وكثرة المباني وكثرة الأنفس وأصبح الناس مقيدين بأوقات السير والسفر موقع الأول رفق معنا رواح لو خرج صلى في ساعة رفقه أنت على جمر، ليس كذلك الوضع، لما كان الوضع يختلف. فمن أجاز أن تقضي الحاجة يطيب يسيرا كذلك يجلس حتى يبرد الجو ينخفض حدة الشمس. نعم. ومن أخر ومن أخر طواف القيامة فطاف من أخر طواف الزيارة طواف الركن إلى آخر يوم وطاف ونوى به طواف الوداع والزيارة طواف الزيارة والوداع معا كم هذا جائز. فمن دخل ونوى دخل المسجد ونوى بالركعتين سنة فائدة فتغنيه عن تحية المسجد. وهذا الذي طاف طواف الصدر والزيارة طواف الإفاضة ثم خرج وآخر عهد بالبيت فيغنيه عن طواف الوداع المثنى بعدها. نعم هذا ركن هذا واجب طواف الزيارة ركن هذا واجب هذا ركن وهذا واجب وغسل الجمعة وغسل الجنابة غسل الجنابة شرط في صحة الصلاة. ومن اغتسل يوم الجمعة ونوى به رفع الجنابة ونوى به غسل الجمعة في نفس الوقت الظهر الصيف يجزي ولا ما يجزي هذا مثل هذا جزي استزيادة عنه ما في تواخر ساعة من أول ما في ساعة ما في ساعة إلا لمن أخر ساعة إذا ساعة من أول أنت ما في ساعة إذا ساعة من أول ما في ساعة ساعة في الغارة غارة ساعة ليس بالضرورة يكون ساعة وراء هذا من قال بوجوبه وفي قول أنه سنة وقول بعض الشافعية وقول الحنفية والمالكية وقال من خرج ولم يوجع فعليه دم. من خرج ولم يوجع أراد أن هذا القول بالوجوب في مسألة الآن كثير أهل المدن التي هي قريبة من مكة الطائف وجدة والمدينة يعلمون أن طواف الوداع فيه مشقة ومقتل عظيم وخروجا من هذا الزحام فليس له مأوى يأوى إليه عن نفسه يقول روح الجدة بعد يومين ثلاث أرجع طول طواف الوداع وكذا يفعل من كان بالمدينة أو بالطائف وهذا أرفق لهم يتحملوا مشقة السير والذهاب والوداع ولا يتكلفوا ذاك الزحام العظيم. المذهب يقول أن من خرج عليه دم وهذا خرج لم يكن آخر عهد البيت ولو نوى الإعادة حتى ولو نوى أن يعود هذا هذا يقول أن عليه دم ولو خرج قال أنه خرج فيتحمل الدم إذا عاد يعود بعمره طول طوف الوداع. نعم. وإن خرج فقط لله وجه إليه ومع إنسان في مسافة أو وقت وليس هناك خوف على نفس ولا مال ولا فوات رزق. فصل يستحب. فصل يستحب. يقول البيت. البيت. ويبقى في نواحي. ويبقى في ركعتين. ويدعو الله تعالى. بأمره عليه السلام. اللهم صل عليه وسلم. والحجر منه. متجردا. متجردا من على يستحب دخول البيت والحجر منه لكن دخول البيت ليس بأفضل من الطواف فالعوام يظنون أن دخول البيت أفضل من الطواف هذا مو صحيح. الطواف بالكعبة أفضل من دخول البيت لكن استقر عند العوام أن الطواف أن دخول البيت وكذلك الحجر يجد قد لا يطوف لكن يفضل أن يصلي أمام الحجر المغرب أو سنة المغرب أو أي غريضة أخرى لأجل أن يتحين الإمام حين يسلم فينحط قبل أن يتم الإمام تسليم يسبق للحجر ولا يطوف البيت. أما لا طواف البيت أفضل من تقبيل الحجر والطواف بالبيت أفضل من الدخول من البيت لكن من دخل البيت فهي كبيرة لكن ليست أفضل من الطواف به. والحجر جزء من البيت، فمن لم يجد وقتا أو لم يجد هناك ساعة لتهيئ له الدخول فيها فليصلي بالحجر فإنه جزء من البيت. نعم. فإذا ورغ فالنظر إليه عبادة. في حديث لكن ضعيف، الله أعلم بصحته، أن النظر إلى الكعبة عبادة. نعم. وإذا نزع ثيابها ثياب الكعبة إذا نزعت لا تباع، إنما يتصدق بها. والصدقة بها لأجل أن يلبسها الفقير، صدق بها لأجل أن يتصدق بها الفقير. لكن عند العام ثبت أنه يؤخذ منها جزء البركة. إيش معنى البركة؟ البركة أن يتلمس منه منفعة ما دنيوية أو أخروية. وهذا لم يثبت. هذا البيت مبارك، البيت مبارك، والطواف بقربه أفضل من الطواف ببعده. والبركة فيه أن ما كل ما طفت به طوافا فالخطوة بحسنة، فيمحو عنك بها سيئة، فيكفر بها عنك سيئات عظيمة، فيستجيب الله لمن دعاه في طوافه. فهذه هو البركة المقصودة من البيت. فجعله الله أمنا للناس، فوجوده فيه دلالة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى قيام؟ يعني الناس تقوم معايشهم ومصالحهم بوجود هذا البيت. لو ذهب هذا البيت ما قامت للناس قياما، ما استطاع الناس أن يعيشوا بالدنيا. لكن وجود أمن وقيام للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشعر الحرام والهدي والقلائد. فهذه من علامات أمن الناس وإقامة معائشه. فالله جعلها مباركة، ونص في كتابه أنها مباركة. فإذا لمسه الإنسان يلمسه بهذه النية، لا بنية أنه يقصد منها البركة. التأسي بفعله صلى الله عليه وسلم ففيه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قبل الحجر يأتي يوم القيامة شاهدا له، وهذا بركة. وأن لمسه قد يحط به السيئات، وهذه بركة. لكن يقصد منها الاستشفاء كما يفهم بعض العوام. أنا يريد أن أحط أمس يوم الأحد امرأة معها كذا بياض في هذا ويتبت لهذا، هذا فهم خاطئ. الشافي هو الله عز وجل، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فلذا القرب من الصالح دون تأثيره ما ينفع. لو رجل صالح يعبد الله وأنت تقترب منه وتخدمه، ولكن لا تقتدي بفعاله ولا تتأسى بما يقرب إلى الله عز وجل، من الذي ينفع؟ ما ينفع شيء. وكذلك البيت، من لم يقصد رب البيت ويدعوه ويأنس إليه ويتوجه إليه، ما الذي ينفعه أن يتمسح به؟ فإذا قيل أن كسوة الكعبة لا تباع لأنها أصبحت وقفا، ويتصدق بها على من؟ على الفقراء، لأجل أن يكتسى بها العاري، لأجل أن يكتسى بها العاري. عرفنا هذا؟ وفهم الناس منها مقصد آخر، أن طوبى طوبحات، أن يتزين بها، أن يتبرك بها، لكن ليس هذا هو المقصود. لما كان عمر، وكان في البيت في أيام الأول، أيام عمر رضي الله عنه، كان يطرحون الناس عليها إذا أحدوا إلى البيت، يأتون الإبل مجللة عليها الجلائم وعليها البسط وعليها القناطر، فيأخذونها وطرحونها على جذر الكعبة، تكسونه بها. إذا انتهى العام وصدق بهذه الجلال على الفقراء بلبسها. عرفنا هذا رزي أنه، لكن لما كان حريرا دل على أنه لا يلبسه الذكور، إنما يلبسه الإناث، أو يستعمل فيه ما هو مشروع له، أو يستعمل فيه ما هو مشروع له. نعم. يا وإذا قرب من النساء وقف في المنتدى وتركه 14 بينه وهو الحجر الأسود والماء الكعبة، فيلتزم ويمشي فيه صح هذا الحديث؟ وهل هو جزء من مناسك الحج؟ قالوا للحاج إذا فرغت من حجك اذهب إلى الملتزم فاقصد كفيك وذراعيك واحتضنه، أو أن هذا الفعل إنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان أن الله عز وجل يقصد ويطلب منه في هذا الموقف وفي هذا المكان، وهو مقصود لكل من طاف بالبيت في الحج وغير الحج، لأن أن نقيده بالحج، ولذا الفقهاء يذكرون بعد أفعال الحج، فيقال إنما هذا الفعل فعله صلى الله عليه وسلم لأن الدعاء عند بيته المعظم من موجبات الإجابة، ففعله صلى الله عليه وسلم لأنه قرب البيت، فكذا هو مقصود لمن كل من طاف بالبيت أو كان قريبا منه أن يفعل ذلك، ففعله الصحابة رضي الله عنه. وهذا يتوقف على صحة الحديث إن قلنا أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا أدري ما قالوا سند، لكن هكذا قال الإمام. نعم. وذكر الشيء هكذا فعله صلى الله عليه وسلم لأنه ما مبارك، فإذا يزوج منه قبل الانصراف، ونقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.